قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل وقوله روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتب في آخر الزمان رجلا من ولدي اسمه تسمي وكنيته ككنيتي يملا الارض عدلا كما ملا الدور فبارك هو المهدي. وقوله اي ابن المثمر الحلم في كتابه الذي الشيخ الاسلام الان بفضل الرب عليه. نعم سوف قال اي الرب على كلام هذا نعم. أو قالوا جواب من وضوح أحدها أنكم لا تحتضون بأحاديث وأهل السنة فمثل هذا الحديث لا يفيدكم فائدة. وكل رجل منكم لا تحتج بأحاديث أهل السنة، هنا احتج بحديث من أحاديث أهل السنة. حضرات أهل السنة، قل أولا أنتم لا تحتج بأحاديث أهل السنة، فإذا هذا الحديث لا يفيدكم لأن هذا عندكم أنه مكذوب، وكيف تحتج على الحديث؟ يعني لما تعرف العلم المطلوب انه لا اطلب عنه ولا يجوز يعني تستجيب على اثبات شيء في الدين عندكم نعم. وان قلتم هو حجه على ان السنه مذكور كلاما مذكور. الثاني ان هذا من اخبار الاحاد وكنت يثبت به اصل الدين الذي لا يصح الايمان الا به. الثالث ان لفظ الحديث حجه عليكم لا لكم فان لفظه واضع اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي. نعم ولا حجه عليكم. نعم ايضا فان هذا هم عندهم ان ابوه الحسن يعني ابوه عندهم يسموه محمد بن الحسن معنى يسمى ابيه معنى يقول لكم اسم محمد بن عبد الله. فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن حسن. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال هو من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين بن علي. أنه من ولد الحسن وليس من ولد الحسين. هم يجعلون من ولد الحسين لما تقف واحد مثل هذا ويجعلون من ولد الحسين. نعم. وحديث المهدي معروفة رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى أبعث فيه رجلا من أهل بيتي واضع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الدور ظلما وزورا. الرابع أن الحديث الذي ذكره وقوله اسمه كاسمي وكنيته كنيتي ولم يقل واضع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث في كتب الحديث المعروفة بهذا اللفظ. فهذا الرافضي من يذكر الحديث بلفظه المعروف في كتب الحديث مثل مسند احمد وسنن ابي داود والترمذي وغير ذلك من الكتب وانما ذكره بلفظ مذكور لم يرويه احد منهم. نعم. وقوله ان الجوزي رواه باسناده ان اراد العالم المشهور صاحب المصنفات الكثيره ابا الفرج فهو طالب عليه المعروف. وإن أراد صفته يوسف ابن قزوغلي صاحب التاريخ المسمى بمرآة الزمان وصاحب الكتب وصاحب الكتاب المصنف الاثني عشر الذي سماه إعلام الخواص. فهذا الرجل يذكر في مصنفاته أنواع من الغفل والصميم ويحتج في أفراده بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة وكان يصنف بحسب مقاصد الناس يصنف للشيعة ما يناسبهم ليعرضوه لذلك ويصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك وينال بذلك أمراضا. وكانت طريقته طريقة الواعظ الذي قيل له ما مذهبك نعم. قال في أي مدينة؟ وهي مدينة نعم. ولهذا يوجد في بعض كتبه شرح الملخص العميق المذهبي يحكم بما تكون فيها الواعظ ان يكون في رغم من هذا الكتب في اي مدينه في اي مدينه يمكن ان يكون فيها اكثر مدينه وراء فاخريه فاذهب فاخر وهكذا. ولهذا يوجد في بعض كتبه ثوب الخلفاء الراشدين وغيرهم ثوب الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم لأجل مداهنة من قصد بذلك من الشيعة. ويوجد في بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم. ولهذا لما كان الحديث المعروف عند السلف والخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهدي ويواقع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي صار يطمع كثير من الناس بأن يكون هو المهدي حتى سمى المنصور ابنه محمدا ولقبه بالمهدي وضعف لاسمه باسمه واسم ابيه باسم ابيه ولكن لم يكن هو الموعود به. وابو عبد الله محمد بن التمر الملقب بالمهدي الذي ظهر بالمغرب ولقب طائفته بالموحدين واحواله معروفه كان يقول انه المهدي المبشر به وكان أصحابه يقولون له على منابره فيقولون في خطبتهم الإمام المعصوم المهدي المعلوم الذي بشرت به في صريح وحي الذي اكتنفه بالنور الواضح والعدل الواضح الذي ملأ البرية قسطا وعدلا كما ملأ الظلم وجورا. وهذا الملقب بالمهدي ظهر سنة بضع وخمسمائة وتوفي سنة 24 و500 وكان ينتسب إلى أنه من ولد الحسن وأنه كان أعلم بالحديث فادعى أنه هو المبشر به ولم يكن الأمر كذلك ولا ملأ الأرض كلها قسطا ولا عدلا بل دخل بأمور منكرة وفعل أمورا حسنة. وقد فعل قبله أنه المهدي وبيت الله ابن ميمون القداح ولكن لم يوافق في الاسم ولا اسم الأب وهذا ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر وأن ميمونا هذا هو محمد بن إسماعيل وأهل المعرفة بالنسب وغيرهم من علماء المسلمين يعلمون أنه كذب في دعوى نسبه وأن أباه كان يهوديا ربيبا مجوسي فله نسبتان نسبة إلى اليهود ونسبة إلى المجوس وهو وأهل بيته كانوا مراحبا وهم أئمة الإسماعيلية الذين قال فيهم العلماء إن ظاهر مذهبهم الرب وباطنه كفء المحن وكانوا بعد ذلك بالفاطميين وملكوا بلاد المغرب ثم ملكوا مصر وملكوا بلاد الشام وملكوا الجزائر نحن من 4 قرون فدول ما يخالف والمذهب هم الرأس المذهب ببعض الغضب والتشيع ولكن في فتح الكفر المحن. وقد صنف العلماء كتبا بكشف اسرارهم وهب أسفارهم وبيان كذبهم في بعض النصب وبعض الإسلام وأنهم بريئون من النبي صلى الله عليه وسلم نصبا ودينا. وكان هذا المتلقب بالمهدي عبيد الله بن ميمون قد ظهر سنه 99 و200 وبأخوة سنه 24 و300 وانتقل الامر الى ولده القائد ثم ابنه المنصور ثم ابنه المعز الذي بنى القاهره ثم العزيز ثم الحاكم ثم الظاهر ابنه ثم المستنصر ابنه وبالت مدته وفي زمنه كانت فتنه البصاصيري وخطب له ببغداد عاما كاملا وابن الصباح الذي احدث السكين بالاسماعيليه هو من اتباع هؤلاء هو صاحب القلعة المعروفة قلعة العنوان في إيران وهذا أحدث السكين هو القتل غيلة وكفن طريقة القتل غيلة في أهل السنة والجماعة ليس الناس قررهم على القتل وهو يأخذون يقتلون على أهل السنة ويقتلونهم غيلة قتل وأنه قتل لوط على هذه الطريقة وقال لهم الحشاشين وكمان الحشاشين لأنهم كانوا يشربونهم شرب الحشيش حتى يخطر ثم يعني يرسل نفسه ويحاول قتل صلاح مليون مرابع نعم وانقرب منك هؤلاء في الديار المصرية سنة 68 و500 فنلقوها أكثر من 200 سنة وأخبارهم عند العلماء مشهورة بالإلحاد والمحاد وكل الله ورسوله والردة والنفاق والحديث الذي فيه لا مهدي إلا عيسى بن مريم رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف رواه عن يونس عن الشافعي عن شيخ مجهول من أهل الولد لا تكون بإسناده حجة وليس هو بمسنده بل مداره على يونس بن عبد الأعلى وروي عنه أنه قال حدثت عن الشافعي وفي كليعات وغيرها حدثنا يونس عن الشافعي لم يقل حدثنا الشافعي ثم قال عن حديث محمد بن خالد البندي وهذا تدويس يدل على توهينه ومن الناس من يقول ان الشافعي لم يقل وان الشافعي لم يقل قلنا الحديث اللي ثبت في المهدي اغلبه من اسناد مقال لتسميته المهدي وكل على هذا لا يعني ما يثبت بها عقيده الامه يعني يثبت الحديث حديث صحيح مسلم اللي جاء فيه ان يتبعون عيسى وكذا لكن يقول كل حديث جاء في ذكر المهدي في اسناد مقال فلا يعني لا يلزمنا يعني القول بأن من صلب عقيدة يعني المسلم هذا من يعني من أهل السنة من يقول هذا يعني يكونوا يصححون نعم يصححون ليس بطريقة يعني نقول مثل في بعض الروايات يعني في مقال في مقاطع في أبي الذي أو في بعض ما يشبه في الحديث بعض الحديث في مجموعة في بعض الطرق في بعض الحديث في صحيح أهل أهل العلم بالنقل مثل هذا الحديث لا شك في دور عقاد وفي العلم ان كذلك طلقته كذلك في القبول فهذا عتيبة معروفة منقولة بكل أدوار الأم. إنسانها يعني خلاص كل منهم خلاص ما تشوى شيء. لا لا تحمس. نعم يعني ليس في الحدود شباب ال يعني بعض أحباب السالفة أخبرت أنه صلى مطار دجار و جزور المسيح عيسى بن مريم و ليس بهذا يعني التوافر فاتن من خلال السلطان فقام بكم تسبب بالعصيب لما يقول لا تسبب بالعصيب فلا نخالف الله.